حبي ذوق يا كثر عد الكواكب ويا بعد الجديد الذهب غلي ولا تجده في كل سوق والخرز حتى المسابيح مالية يدي ما يغسل الكبد عقب الكذوب إلا الصدوق ولا يبين قيمة طيبين إلا الردي ولا يخليني أحب الأمين إلا السروق لين صرت أحب الأجود من حب أجودي والغلا يجري مع الدم في وسط العروق يا دموعي من عيوني على الخد شهدي لا ذكرت اللسان خدها مثل البروق خافقي يبرق لها والظما يرتعدي الهنوف اللي هوا يسوق القلب سوق لي ثمان سنين في حبها يا مسندي الهنوف اللي هوا يسوق القلب سوق لي ثمان سنين في حبها يا مسندي لو عباد الله سوا ما طال للحب ذوق يا كثر عد الكواكب ويا بعد الجدي الذهب غلي ولا تجده في كل سوق والخرز حتى المسابيح مالية يدي ما يغسل الكبد عقب الكذوب إلا الصدوق ولا يبين قيمة طيبين إلا الردي ولا يخليني أحب الأمين إلا السروق لين صرت أحب الأجود من حب أجودي والغلا يجري مع الدم في وسط العروق يا دموعي من عيوني على الخد شهدي لا ذكرت اللسان خدها مثل البروق خافقي يبرق لها والظما يرتعدي الهنوف اللي هوا يسوق القلب سوق لي ثمان سنين في حبها يا مسندي الهنوف اللي هوا يسوق القلب سوق لي ثمان سنين في حبها يا مسندي.